الآن يا سليمان أنت ستذهب وتطوف وتسعى للعمرة وتقصر شعرك، ثم يوم ثمانية، يوم ثمانية تحرم بالحج وتذهب إلى منى، ويوم تسعة تذهب إلى عرفة، وليلة عشرة إلى مزدلفة، وصباح عشرة إلى منى لرمي جمرة العقبة، والنحر والتقصير والحلق، ثم تذهب إلى مكة عشرة. هذه السنة، يوم عشرة تذهب إلى مكة للطواف الإفاضة والسعي، سعي الحج، ثم ترجع إلى منى لكي ترمي يوم 11 يوم 12 للمتعجل ويوم 13 للمتأخر، ثم تطوف الوداع وترجع.